يا شاب في الثنية والزين كاسي عظاكي العين راتك عشية وسعيك مروح جداكي حسيت عقلي تفيا وقلبي غدالي معاك زينة ما نقدر نوصفها لا تعرفني ولا نعرفها زينة ما نقدر نوصفها لا تعرفني ولا نعرفها نظرتني نظرة ملطفة سرقتني قلبي ومشات يا ملطفة ويا مغرفة حزينة لي بالبنات من غير عليكم ما نطول قدام تعدى وبنات والله ما نحب نهول في منظرهم يا جوتات والله ما نحب نهول منهم ظهرتني يا جوتا منهم ظهرتني فزرتني والله سحرتني ضحكتني زادت حرقتني لحظة واحدة وتعدات سلبت لي روحي وشغلتني لا فهمت السر اللفات سلبت لي روحي وشغلتني Thank you. الخطوة الرنانة ولاد الخطوة الرنانة لا ما تفكر في ملقانا لا ما تفكر في ملقانا ولا فترة وتعدات ولا حبت تعمل خانة ولا حبت تعمل خانة ما دام الفرصة وتات ولا حبت تعمل خانة ملطفها نظرت لي نظرة ملطفها سرقت لي قلبي ومشات يا ملطفها ويا مغرفها هزينا لجلت لبنات.